ما بيننا دايم يدوم وتنكتب بالعمر صفحة مشرقة ما للزعل والله مكان بيننا حنا تصافينا على روح وجسد لو عادل قال الغراير بيننا ما تأثره قلب من واش الحسد ما تأثر قلبي من واش الحسد لا تفكر ان قلبي يوم يشيل الغلا واضح وانا اقدر اوصفه لا تفكر ان قلبي يوم يشيل الغلا واضح وانا اقدر اوصفه يا رفيق الروح هذا مستحيل قلبي ما يزعل وانت تعرفه يا رفيق الروح هذا مستحيل قلبي ما يزعل وانت تعرفه قلبي ما يزعل وانت تعرفه ما يزعل والله مكان بيننا أن تصافينا على روح اجتمعنا أنا وانت إلا لخير صاحب صار الوفا عهد اللقى والرجاء يوم اللقى ظلم ظليل نبقى في هالدرب لو طال البقى والرجاء يوم اللقى ظلم ظليل نبقى في هالدرب لو طال البقى نبقى في هالدرب لو